فتاوى الصيام مع خزائن الرحمن. يقول: هل من فرضه الإطعام أن يطعم قبل أن يدخل اليوم الواجب عليه أو لا؟ الذي فرضه الإطعام، قال الله جل في علاه: الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هل له أن يطعم قبل الأيام، يعني في اليوم الأول يأخذ 30 مسكينا فيطعمهم؟ قال به بعض العلماء في هذا الباب: لا سيما وأن في أمور الأموال الاستسلاف فيها أو التقديم فيها وارد، لأن النبي استسلف عندما حسن الحديث، استسلف زكاة سنتين من العباس رضي الله عنه وأرضاه. والأحوط في ذلك، لأن بعض العلماء يقول لا بد لا يكون إلا إذا كان الواجب عليه، ففي كل يوم يجب عليه الإطعام يطعم، وهذا الأحوط له، والخروج من الخلاف مستحب.